الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو الدرس 43 من شرح غاية السول في ليلة الثلاثاء، وهو من يوم 30 من شهر رجب من عام 1439 للهجرة النبوية. وإن شاء الله هذا هو الدرس الأخير الذي نختم به شرح هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا. وقد انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على الاجتهاد، وقرينه باب التقليد، فقال: فصل. التقليد له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعناه لغة جعل الشيء في العنق، أنه مأخوذ من القلادة، مأخوذ من القلادة فهي توضع في العنق. قال: ومعناه شرعا قبول قول الغير من غير حجة ذكره أصحابنا. هذا أحد تعريف التقليد. إن أمكن لو يطفى الميكروفون اللي تحت اللاقط. أقول هذا أحد تعريف التقليد، وهو قبول قول الغير من غير حجة، فلا يدخل فيه قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبوله بحجة، ولا قبول قول أهل الإجماع لأن قبولهم بحجة، وأنه لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. إذن التقليد هو قبول قول الغير ممن لا يجب قبول قوله لذاته بغير حجة، من غير أن تسأله ما دليلك على قولك، وإنما تقبله لأنه قاله. وبعض أهل العلم يقول: يسأل المقلد العالم عن الدليل من باب الاطمئنان، لكن لو لم يخبره بالدليل فإنه يقبله، ولو لم يخبره بالدليل، لأن الأصل أنه لا يفتي إلا بدليل. هذا هو الدأب في المجتهد، هو إنما يسأله مجتهدا يقول بالقول لدليله. ولهذا قال: ويجوز التقليد في الفروع الفقهية عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لبعض القدرية. القدرية هم المعتزلة أو فرقة من المعتزلة، وممن قال بقولهم الظاهرية. فابن حزم رحمه الله صرح بأنه لا يجوز التقليد، وعقد فصولا في ذمه وبيان شدة ضرره وأثره على الأمة، وقال: فرض العامي أن يسأل المجتهد أهذا قول الله وقول رسوله، فإن قال نعم هذا كافي في الاجتهاد، وإن قال لا بل هو رأي فإنه لا يقبله منه. والحقيقة أن قول جمهور أهل العلم هو الصواب، هو أن العامي فرضه التقليد لمن علم منه الاجتهاد كما سيأتي بعد قليل، وهكذا كان الصحابة يفعلون، ولم يلزموا أحدا بأن يسأل المجتهد ما دليلك، وإنما كانوا يفتون بحسب ما يظهر لهم دون أن يعلموا الناس أن يقولوا اسأل عن الدليل وما هو الدليل الذي لأجله أفتى به هذا العالم. قال: ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة. إذن يجوز التقليد في الفروع، وأراد بالفروع هي المسائل العملية كالصلاة والصيام والزكاة وما يتعبد الإنسان به ربه وعلاقته بالخلق في معاملاتهم ونحو ذلك، هذه تسمى فروع. وأما أصول الدين التي يتوقف عليها إيمان الإنسان ونجاته يوم القيامة، فقال الشيخ: ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة، يعني من حيث وجوبها لا من حيث تفاصيل المسائل المتعلقة بها. ففي مسائل في الصلاة، في مسائل بالصلاة ليست من الأركان، إنما ككون الصلاة واجبة هذا ركن، صيام رمضان هذا ركن، فما في تقليد يجي واحد يقلد آخرين مثلا في أن الصلوات أربع أو ثلاث أو أن رمضان يمكن أن يصام في شعبان. قال الاشتراك الكلي فيه، يعني ظهوره وبيانه بحيث لا يخفى على أحد. قال ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها. الإيمان الذي يخرج به الإنسان من حد الكفر إلى الإسلام لا تقليد فيه، وإنما يأخذه الإنسان عن علم. ووقوع التقليد فيه قد يوقعه في المحذور، من حيث إنه قد يهتز إيمانه لأدنى شبهة، أو أن لا يثبت حينما يسأل ما دينك ومن ربك ومن نبيك، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فلا بد أن يأخذ هذه الأمور عن علم وبصيرة. قد يقول قائل كيف يجتهد؟ أقول هذه من الظهور والبيان، بحيث أن مجرد معرفته بها وتصوره لها كافي في هذا. فهذه الدلائل من رحمة الله جل وعلا أن جعلها ظاهرة بينة لا تحتمل الخلاف فيها. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، هذا أحد يشك فيه؟ أفي الله شك في أنه هو الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت، وأنه هو الذي يجيب الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذه من الظهور والبيان بحيث لا تحتمل التقليد. ولو سألت هؤلاء الذين يأتون إلى القبر أو نحو ذلك ويرجون جوابه ودعاءه، يعني وإجابة الدعاء منه، لو سألتهم هل هو يسمع أو سيقولون نعم يسمع، لكن في الحقيقة أنهم يقولون هذا دون أن يتثبتوا في معرفة هذا الأمر، فهم أخذوه لأنهم وجدوا كبراءهم وساداتهم ومن فوقهم أو آباءهم يفعلون هذا الفعل. لكن لو محصت الأمر حقيقة وبلوتهم لعرفت أنهم ربما إذا يعني جاء الجد كذا علم أن هذا لن ينفعه ولن يضره. فمثل هذه الأمور لا تقليد فيها، ويجب على المسلم أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وبينة في هذه الأمور، في توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به. قال رحمه الله وقيل ولا تقليد في أصول الفقه. قاله القرافي، يعني أن مسائل أصول الفقه لا تقليد فيها بالنسبة للمجتهد، أما العامي فإنه ليس حظه معرفة أصول الفقه، لكن الذي يجتهد لا يقلد، بخلاف الحديث مثلا معرفة صحته. ذكر الشيخ رحمه الله أنه يكفي المجتهد في معرفة صحة الحديث أن يقلد غيره فيه، لكن في أصول الفقه لا تقليد فيها. هذا إذا أردنا تصحيح هذا القول، إذا أردنا تصحيحه أي أن المجتهد لا يقلد في أصول الفقه. وأما غيره، يعني غير المجتهد، فيجوز له أن يقلد في أصول الفقه بحيث يأخذ القاعدة مسلمة دون أن يعرف دليلها. قال وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، لأنه إن خالفه فقد خالف اجتهاده وهو باطل لاعتقاده فساد غيره، وإن وافقه فهو عمل باجتهاده. نعم، إذا اجتهد المجتهد وأده اجتهاده إلى حكم فلا شك أنه لا يجوز له مخالفة اجتهاده إلى قول غيره، لأنه في هذه الحالة يعتقد، إذا خالف اجتهاده فقد اعتقد فساد قوله، وهو أصلا في اجتهاده وبلوغه لهذا أو وصوله لهذا القول يعتقد فساد قول غيره، فكيف يأخذ قولا يعتقد فساده؟ هذا لا يجوز. قال وإن لم يجتهد، إذن المجتهد له حالتان، الحالة الأولى أن يجتهد ويصل إلى قول، هنا باتفاق أهل العلم لا يجوز له أن يقلد غيره. إذا لم يجتهد فما الحكم؟ ذكر الشيخ رحمه الله وإياه خمسة أقوال. قيل لا يجوز له التقليد مطلقا، احتاج أو لم يحتج، اضطر أو لم يضطر، لا يقلد. وقيل بلى اختاره بعضهم، يعني مطلقا يجوز له التقليد احتاج أو لم يحتج، يعني سواء ضاق عليه الوقت أو لم يضيق. وقيل مع ضيق الوقت للحاجة إلى ذلك، يعني إن ضاق عليه الوقت قلد، إذا لم يضيق عليه الوقت لا يقلد. وقيل يجوز ليعمل لا ليفتي، يعني في خاصة نفسه يقلد حتى يعمل لكن ما يفتي غيره بذلك. وقيل يجوز أن يقلد لمن هو أعلم منه لأن اجتهاده أقوى. هذه خمسة أقوال، ولعل الأقرب والله أعلم أن يقال يجوز مع ضيق الوقت لمن هو أعلم منه، يجوز مع ضيق الوقت لمن هو أعلم منه. فإن قلد من هو مثله مع ضيق الوقت فكذلك والله أعلم يجوز، لأن هذه حالة ضرورة، حالة ضرورة، إذ هو في مثل هذه الحال والعامي سواء. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، علم أو ظن، إما أن يعلم أهليته أو يغلب على ظنه بدليل ظاهر. قال: بطريق ما، ما هي هذه الطرق؟ قال: إما بمشاهدة، يشاهد قد انتصب للناس والناس يسألونه، أو خبر، سأل من عالم يفتيني فدل عليه. قال: دون من عرفه بالجهل. الشيخ رحمه الله لما قال من علم أو ظن أهليته فهم منه أن من لم يعلم أو يظن لا يقلد، فأظهر هذا المفهوم منطوقا فقال دون من عرفه بالجهل، فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز سؤاله. وأما الحالة الثانية قال: ومن جهل العامي حاله فلا يقلده خلافا لبعضهم. إذن عندنا أربع حالات: أن يعلم علمه، اثنين أن يظن ذلك، في هاتين الحالتين يجوز له التقليد. الحالة الثالثة أن يعلم جهله أو يغلب على ظنه جهله، لا يجوز له التقليد بالاتفاق. الحالة الرابعة أن يجهل حاله، مجهول الحال. مثل ماذا؟ مثل كثير من الناس لما يشوف واحد ملتحي وثوبه قصير يظن طالب علم يسأله، هذا مجهول الحال وقد لا يكون عنده علم، فلا يجوز له التقليد على الصحيح من أقوال أهل العلم، إنما يقلد من علم أو ظن حاله. أما إذا علم جهله أو جهل حاله فإنه لا يجوز له التقليد. قال: وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف. هذه تسمى مسألة تكرار النظر في المسألة أو تكرار الاجتهاد في المسألة. إذا اجتهد المجتهد فأداه اجتهاده إلى قول من الأقوال بدليله، ثم عرضت عليه المسألة مرة أخرى، فهل يكتفي باجتهاده الأول أم يعيد الاجتهاد مرة أخرى؟ فيه خلاف. القول الأول يلزمه مطلقا، كلما أعيدت عليه المسألة أعاد النظر فيها مرة أخرى. لماذا؟ قال: لجواز تغير اجتهاده، وكالقبلة، يعني كالمجتهد في القبلة الذي لم يقطع يقينا بأنها ها هنا، كلما أراد أن يصلي يعيد الاجتهاد مرة أخرى. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر وفيه مشقة، فإن إعادة النظر مرة بعد أخرى على شيء قد بذل فيه جهده واستفرغ فيه وسعه فيه مشقة. قال الشيخ رحمه الله: وقيل لا يلزمه لحصول الاجتهاد فهو صحيح لم يعارضه غيره. هذا القول الثاني يقابل القول الأول. ثم قال: وقيل يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد، هذا القول الثالث. وفي المسألة قول الرابع وهو يلزمه إذا حصل شيء يمكن أن يتغير بسببه الاجتهاد. إذا حصل شيء يمكن أن يتغير بسببه، كان تتغير صورة المسألة أو زمانها، أو يكون قد اطلع على أدلة وقرأ ونظر فيتوقع ويغلب على ظنه أنه يمكن أن يقف على شيء لم يقف عليه، فإنه في هذه الحالة يجدد الاجتهاد. أما تجتهد الاجتهاد هكذا بدون سبب فقول ضعيف، وكذلك عدم تجتيده مطلقا فقول ضعيف، والصواب هو القول الثالث، وهو إن لم يذكر طريق الاجتهاد أو وجد سبب يقتضي إعادة النظر، أو كان قد اطلع على ما يمكن أن يكون مؤثرا في هذه المسألة، فإنه في هذه الحالة يلزمه إعادة الاجتهاد. طبعا يترتب على هذه مسألة أخرى ويتغير الاجتهاد لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله وإياه، ولذلك يعني لا حاجة لنا بها الآن، يكفي أن نعرف أنه يمكن تكرار الاجتهاد في المسألة إذا عرض لها ما يتوقع أن يتغير اجتهاده بسببه. قال: ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح. هذه مسألة من المسائل الكبار، وهي هل يخلو المجتهد، هل يخلو العصر عن مجتهد؟ المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد، ولهذا قال: من قول أصحابنا وغيرهم. وافقهم على هذا القول غيرهم من أهل العلم من أفراد الشافعية والمالكية وغيرهم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا الحديث ظاهر في أنه لا تزال، يعني أنه لا يمكن أن يخلو زمان من قائم لله بحجة، على ظاهر الحديث. قال: وخالف قوم. الشيخ قال: وخالف قوم وكأنهم قليل، لكن غيره يقول إنهم الجمهور، يعني كالزركشي وغيره يقول الجمهور أهل العلم على أن الزمان أو العصر يمكن أن يخلو عن مجتهد. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذان حديثان صحيحان متفق عليهما، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ يقال: جمع بينهما بوجوه، وهو الصحيح فيها أنه يجمع بين الحديثين ولا يضرب بعضهما ببعض. وأحسن ما قيل هذان الوجهان، وهو أن الأول، الحديث الأول، يدل على أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، والثاني يدل على أنه بعض الأماكن دون بعض قد تخلو، فيمكن أن يكون في هذا البلد فيه عالم، البلد الآخر ما فيه، فهناك قد قبض العلم بإيش؟ بموت أهله، فغلب عليهم الجهل فاتخذوا رؤوسا جهالا، لكن لا تخلو الأرض كلها من مجموعة قائمة بالحق. هذا أحد الأوجه، وهو أنه يكون الانتزاع هذا واتخاذ الرؤوس في بلد دون بلد، لكن لا يغلب ذلك على الأمة كلها بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة وتسقط الفئة المنصورة والطائفة التي على الحق بحيث لا تعلم. الوجه الثاني أن يقال: الحديث الأول له أمد، وهو قيام الساعة، وهو بعد المسيح عليه السلام وقبل قيام الساعة، والحديث الثاني يبدأ من بعد وفاة المسيح عليه السلام وقبض أرواح المؤمنين، إذا جاءت الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، هنا ينتزع العلم بموت أهله، فلا يبقى في الأرض أحد ممن يعلم العلم، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، على شرار الخلق الذين لا يعرفون الله طرفة عين. هذا هو الذي يمكن أن يجمع فيه بين الحديثين. وتأمل رحمة الله جل وعلا أنه لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس إلا من رفض العلم، كما أحكى الله جل وعلا عن ذلك الذي أمر الله نبيه أن يتلو قصته علينا: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ، إذا ما نزعه الله من صدره، لكن هو انسلخ، نسأل الله العافية والسلام. وهذا مثال ضربه الله جل وعلا، يجب أن يتعظ الإنسان ويعتبر به. هل يرتد العالم؟ إيه ممكن، هذا عالم، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إذن لا تجعل دينك معلقا بالرجال، إن صلحوا صلحت وإن فسدوا فسدت، لكن الحق بدليله ليس مرتبطا بأحد. وقد يرتد العالم، ينسلخ من الدين، ينسلخ من الآيات التي أعطي إياها. فلذلك يسأل الله، يسأل العبد الله دائما الثبات، ودائما تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لأن الإنسان معرض للفتن إلى أن تغادر روحه جسده. قال الشيخ رحمه الله وإياه: ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد. هذه مسألة الإفتاء، هل تتوقف على المجتهدين؟ ذكر الشيخ فيها أقوالا. القول الأول وهو أصعبها وأعسرها أنه لا يفتي إلا مجتهد، لا يفتي إلا مجتهد. قال: لعدم أهلية غير المجتهد. وهذا صعب بالحقيقة، لأنه قد يندر وجود المجتهد المطلق. قال: وقيل تجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد. الجار والمجرور متعلق بالفتيا، يعني يجوز فتيا بمذهب مجتهد. فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، اختاره بعضهم. قال: وقيل تجوز فتيا غير المجتهد بمذهب المجتهد عند عدم المجتهد، وقيل يجوز ذلك مطلقا. أقرب الأقوال والله أعلم هو القول الثاني، هو أن المجتهد في مذهب اللي يعرف مآخذه ويطلع على أسراره ومداركه يجوز له أن يفتي بمذهب إمامه. فإن ترقى، إن ترقى وأدرك الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة واطلع على أقوال أهل العلم فيها، نعم جاز له أن يفتي بما يظهر له رجحانه إذا كان قد عرف مدارك الأحكام وكيفية الاجتهاد والاستنباط من الأدلة. قال: ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله، لجواز تقليده مع عدم الفاضل فجاز مع وجوده، والثانية لا يجوز لأن اجتهاده أقوى. هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ الصحيح نعم. الشيخ ذكر دليلا وهو أنه يجوز تقليده مع عدمه فجاز مع وجوده، وهذا في الحقيقة فيه نظر رحمه الله، لأنه لا يلزم من كونه جائزا مع العدم أن يكون موجودا. هذا مثل من يقول يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء لأنه يجوز مع عدم الماء، مع عدم الماء فجاز مع وجوده. يصلح هذا؟ ما يصلح. فلذلك نقول يجوز لأن الصحابة كانوا يجيزون هذا في الحقيقة، بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب العسيف: فسألت أهل العلم فأفتوني. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسأل وأنا موجود؟ وكانوا يفتون في زمان عليه الصلاة والسلام هذا وهو يرجع إليه في كل شيء. وأقر الصحابة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل في زمانهم. قال: ولو سألهما أي المجتهدين واختلفا عليه واستويا عنده. استويا يفهم من هذا أنهما إذا لم استويا لم يجز له اتباع أيهما شاء. قال: ولو سألهما أي المجتهدين واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما شاء، تبع أيهما شاء فهو مخير. قال: اختاره أكثر أصحابنا سواء سأله ابتداء أو لا. يعني هل سأله ابتداء هكذا أو أنه أفتاه بدون أن يبتدئه بالسؤال، أو أنه سأل هذا ثم سأل هذا، كله واحد. سواء سأل هذا ثم الآخر أفتاه قبل أن يسأله أو سألهما معا فاختلفا عليه وهما سواء من حيث الرتبة جاز له أن يأخذ بقوله ما شاء، بأي قوله ما شاء. ويفهم من هذا أنهما كان إذا كان متفاوتين في الرتبة كفاضل ومفضول وجب عليه أخذ قول الفاضل دون المفضول. قال: وقيل يتبع القائل بالأشد. القول الثاني الآن يرجح بالنظر إلى القائل ولا القول؟ القول أحسنت وليس إلى القائل، لأنه انتهى من الترجيح بالقائل، وهو الآن مفترض أن القائلين سواء. قال: وقيل يتبع القائل بالأشد لأن الحق شديد، وقيل يتبع القائل بالأخف لقوله عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقيل يسقطان ويرجع إلى غيرهما لأنه كمن لم يحصل له منهما جواب. والصواب هو القول الأول، وهو أن يتخير منهما ما شاء، لأنهما على حد سواء من حيث أن كلاهما قد اجتهد وأدى إليه حكمه. والعامي ليس مظنة الترجيح بين الأقوال، لكن هل يرجح بقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك. بعض العلم يقول نعم، ما مال إليه قلبه ورأى أنه أقرب إلى التقوى والورع وكذا، لا شك أن هذا أولى أن يأخذ به. قال: ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، لأنه إذا لم يفعل ذلك فعل الشيء مرة وتركه أخرى، وربما يكون الشيء واجبا عند بعضهم غير واجب عند الآخر، فدفعا لهذا يلتزم مذهب يأخذ رخصه وعزائمه حلاله حرامه واجبه ما يتجاوزه. قال: والثانية، يعني الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، لا يلزمه ذلك، ويتبع أيهما شاء، لأن الكل على الحق والصواب. وهذا هو القول الصحيح، أن العامي لا مذهب له، يستفتي مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، من علم أو غلب على ظنه أنه عالم حجة في قوله استفتاه. ثم قال رحمنا الله وإياه: ولا يجوز له، أي العامي، تتبع الرخص من المذاهب والعمل بها ويفسق به. تتبع الرخص معناه أن العامي يذهب ويسأل من يرى أنه يفتيه بما هو موافق لهواه، ويترك سؤال الأعلم الأورع الأتقى الأعلم، وإنما يذهب ليستفتي من يرى أنه أعلم. يعني مثلا هو وده يطرب ويضرب بالموسيقى، راح يسأل، أخذ بقول من يفتيه بهذا. وده يشرب النبيذ، أخذ بقول الحنفية في شرب النبيذ. وده يتزوج بلا ولي، أخذ بقول الحنفية في ماذا؟ في عدم الولي. وده يتزوج بدون شهود، أخذ بقول المالكية في عدم الشهود. وهكذا يأخذ من كل قول ما يوافق هواه، يتتبع الرخص. فلا شك أن هذا سيجمع مساوئ المذاهب، مساوئ المذاهب. نعم، المسائل التي يقع فيها اجتهاد وكلا القولين يكونان قريبان من الصواب، هذا لا إشكال فيه. لكن المسائل التي يظهر ها يعني مخالفة القائل للقول الصحيح، يعني مثلا قول الحنفية في عدم الولي مخالف لجمهور أهل العلم، قول المالكية في عدم الشهود مخالف لجمهور أهل العلم، إباحة النبيذ مخالف لجمهور أهل العلم، إباحة الموسيقى مخالف لجمهور أهل العلم، فالقول فيه يضعف. ما واضح أن الذي يأخذه إنما يأخذه لأجل ما يوافق هواه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، واستفتي قلبك. الإنسان له دلالة في مثل هذه الأمور إذا اتقى الله جل وعلا، فينبغي له مثل ما يحرص على صحة بدنه يحرص على ويش صحة دينه. ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، يعني بما يوجبه اعتقاده. ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه بالإجماع. مهم مثلا إذا جاءته الفتوى من شخص ما يعرفه أعطاه القول الذي يترجح عنده ولو كان شديدا، وإذا جاء من واحد يعرفه المسألة بحث له عن قول آخر يرى أنه يعني أخف شوي وأيسر له، لا، يجب عليه أن يفتي بما يعتقده فيما له وفيما عليه. قال: بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز له أن يتلاعب بالدين هكذا. قال: وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا. نعم، يجوز له أن يحيل إلى غيره إذا وجد فيها كالحكم، وإلا أي وإن لم يكن في البلد غيره ممن يصلح لزمه الجواب للحاجة إليه، وهذا يكون حينئذ يصدق عليه حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. إذا كان هناك من يكفيه المؤونة فحينئذ لا يلزمه أن يفتي، وبخاصة في المسائل التي يكون فيها اجتهاد، لأنه يسع الإنسان أن يسأل غيره. أما إذا لم يوجد غيره أو لا تبرأ الذمة إلا به، ولهذا الشيخ قال وفي البلد أهل لها غيره شرعا، يعني مؤهل شرعي لهذا. قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع، يعني عادة ما يلزمه إذا سئل عن شيء لم يقع أن يجيب عنه، وقد نهى كثير من العلم عن المسائل التي لم تقع. قال ولا الجواب إن كان مما لا يحتمله السائل، في بعض المسائل عقل السائل لا يحتملها، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون أتريد أن يكذب الله ورسوله، وكقول ابن مسعود ما أنت محدث حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فمن الممكن أن يعني تصرفه عن هذا السؤال، وربما تتوقف عن الجواب إذا عرفت أن الجواب يمكن أن يحدث له فتنة أو ضررا. ولهذه الجملة تفاصيل قد لا يتسع الكلام لها، لكن نقرر هذه القاعدة، وهي أن الجواب إذا كان يترتب عليه ضرر في دين المستفتي فإنه لا يفتى. قال وكذا إن كان مما لا ينفعه، كرجل يريد عدم تحريم زوجته فيفتيه بالتحريم. يعني إذا جاءك واحد طلق ثلاثا وأنت تعرف أنه يريد المخرج من هذا، يريد المخرج، ما تفتيه تقول حرمت عليه، أحله على غيرك، ما يلزمك أن تفتيه إلا أن يطلب رأيك، يقول أريد رأيك سواء كان يوافقني أو لا يوافقني. فهنا نعم، لكن إذا كان مما لا ينفعه ويريد شيئا فإنه لا يلزمك أن تجيبه وتحيله إلى غيرك. قال ولا يكبر المفتي خطه لأنه تصرف في ملك الغير بما لا فائدة فيه. يعني إذا عرضت له فتوى بورقة أعطاه إياها المستفتي فلا يفسد عليه ورقته بأن يكبر خطه حتى يأخذ الورقة كلها. طبعا قد تقول يعني إيش هالورقة هذه، إيش قيمتها؟ لا لها قيمة، وفي خاصة في السابق قد يكون يعني حاجته من الورق ليس أو توافر الورق ليس كتوافره في هذا الزمن. وحتى في هذا الزمن أيها الإخوة يحفظ كل شيء، حفظ القليل يورث البركة فيه وتجميع حتى يكون كثيرا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني الشيء البسيط يعني لعق الإناء، لا تدرون في أي طعامكم البركة، لعق الأصابع يعني شيء بسيط يعلق في اليدين، ما تدري في أي طعامك البركة، قد يكون هذا اليسير هو الذي فيه البركة. قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك بالإجماع، يعني ما يجوز أنك تفتي بلفظ مشترك لا يفهم السامع منه المقصود. مثال، قال فلو سئل أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر، قال فلا بد أن يقول إن كان الفجر الأول فنعم وإن كان الثاني فلا، ولا يجوز أن يقول نعم ولا لا، لأن كلمة الفجر تطلق على الفجر الأول اللي هو الكاذب والفجر الثاني الذي هو الصادق. ولهذا ينبغي للمفتي أن يتحرز في فتواه ويفصل تفصيلا يزول به الإشكال في ذهن السائل. وهذه مسائل تتعلق بآداب المفتي والمستفتي، فيها كتب، منها كتاب ابن الصلاح رحمه الله، ومن الشافعية كتاب ابن حمدان وهو من الحنابلة، وغيرها من كتب اعتنى أهل العلم ببيان آداب المفتي وكذلك آداب المستفتي، فله آداب كذلك ينبغي مراعاتها عند السؤال ونحو ذلك. قال رحمه الله وإياه فصل في الترجيح، بعد أن انتهى من مسائل التقليد والاجتهاد ختم هذا الكتاب بمسائل الترجيح. والترجيح مبني على وجود تعارض، فالترجيح فرع التعارض. وعادة الأصوليين هنا أنهم يبدأون بترتيب الأدلة ويذكرون تعريف التعارض، ثم مراتب دفع التعارض ما بين الجمع والنسخ، والترجيح في آخرها. وكأن الشيخ سبق له ذكر شيء من ذلك كما مر بنا من حيث كيفية دفع التعارض فانتهى حينئذ إلى الترجيح. ما هو الترجيح؟ قال هو تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة بوجه من الوجوه الآتية. تقديم، إذن هو فعل من؟ المجتهد. الترجيح فعل المجتهد. تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة بوجه من الوجوه الآتية. وأما رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أي من الدليل أقوى. إذن الترجيح صفة المجتهد والرجحان صفة الدليل. أحسنت. الترجيح صفة المجتهد، المجتهد هو اللي يرجح، فإذا رجح صار الدليل راجحا برجحانه بترجيحه، فيكون الرجحان صفة للدليل والترجيح صفة لمن؟ للمجتهد. ما حكم الترجيح؟ قال الترجيح قال به الأكثر مطلقا، هذا هو الصحيح، وهو أن الترجيح طريق من طرق حل الإشكال الذي يقع بسبب تعارض الأدلة في ذهن المجتهد. قال وحكي عن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات. البينات التي تكون عند القاضي مثل الشهادة، فلو شهد عند القاضي شاهدان اختلفت شهادتهما قيل لا ترجيح وإنما يسقطان، فأبو بكر الباقلاني القاضي رحمه الله وإياه يقول كذلك لا ترجيح بين الأدلة كما أنه لا ترجيح بين البينات. قال الشيخ وليس بشيء، يعني هذا القول باطل، وقد جرى جمهور أهل العلم على جريان الترجيح ما بين الدلائل، وأما البينات فجمهورهم على عدم الترجيح فيها. قالوا لأن البينات قائمة على لفظ الشهادة، لفظ الشهادة ما عن فيه علاقة للأعلى، مثلا شهادة عالم ولا شهادة عامي، هو شهد أنه أعطاه ولا ما أعطاه، ما لها علاقة بالعلم، قد تكون الذاكرة عند هذا أقوى من هذا أو الضبط عند هذا أضبط من هذا، فإذا لا ترجيح بينها. وبعضهم التزم الترجيح في البينات، إيش من عند التزم الترجيح؟ قال يرجح بين الشهود ويرجح بين البينات، وليس هذا المقام مقام يعني التكلم على هل ترجح بين البينات والشهود أم لا، لكن الذي يعنينا أن الترجيح حاصل في التعارض الواقع ما بين الأدلة. ثم قال ولا مدخل له أي الترجيح في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلاف لعبد الجبار المعتزلي. هل ترجح بين المذاهب؟ فيقال مثلا مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب مالك، مذهب مالك أرجح من مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أرجح من مذهب أحمد. يقول الشيخ وغيره من العلماء لا ترجيح في المذاهب، لأن هذه المذاهب بنيت على أدلة، قد يرجح دليل المذهب في هذه المسألة ويرجح دليل المذهب في مسألة أخرى، فإذا الترجيح بالجملة هكذا ما يصلح، وإنما الترجيح بالنظر إلى الدليل، الترجيح بالنظر إلى الدليل. وقال بعض العلم لا يرجح في الجملة، يعني مثلا قد يقول قائل مذهب الشافعية إلى الأدلة أقرب مذهب أبي حنيفة، ولهذا ظهر عندهم من العلم بالآثار والأحاديث أكثر من ما هو موجود. نعم، لأن علم أبي حنيفة في الحديث ليس كعلم الشافعي رحمه الله فيه، إذ هو أحاط بشيء لم يحط به من حيث الحديث، ذهب إلى كان في مكة وهي أهل الحديث وفي أهل الحديث، ثم ذهب إلى إيش؟ إلى المدينة، إذن جمع علم الحجاز وأهل الحجاز هم أصل الحديث، ثم انتقل إلى الكوفة وهم أهل الرأي فأخذ منهم، فيكون مذهبه في هذه الحالة أرجح. بعض أهل العلم يقول نعم يرجح من المذاهب، وبعضهم يقول لا يرجح، لأن الترجيح إنما يكون بالنظر إلى خصوص الأدلة. قال ولا في القطعيات، لا يرجح في القطعيات. ليه؟ قال إذ لا غاية وراء اليقين، أصلا القطعيات ما تتعارض، هذا الأصل، فإذا وقع فيها التعارض نعم يعني كلها يقينية، فكيف يمكن أن يرجح بينها؟ قال ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح. هل يمكن وقوع التعارض دون أن يوجد ترجيح؟ هذه مسألة يسمونها تعادل الأدلة، وكلام أهل العلم فيها كثير، بعضهم يقول يجوز في الأذهان لا في الأعيان، وبعضهم يقول يجوز في الأذهان والأعيان، والذي يترجح والله أعلم أنه، وبعضهم يقول لا يجوز لا في الأذهان ولا في الأعيان. أقول والذي يترجح والله أعلم أن التعارض في الأذهان موجود، فقد يتوقف المجتهد. أما في الواقع فلا بد أن يوجد فيه ما يقتضي الرجحان، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا الشيخ رحمه الله لما حكى هذا القول، وهو قال طائفة من أصحابنا وغيرهم وقيل، وهذا القول في الحقيقة له حظ من النظر، قال لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. قاله أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا، واختاره جماعة منهم وغيرهم، وهو الصحيح عند المتأخرين. إذن في الواقع لا يمكن أن يوجد هذا، لكن في ذهن المجتهد يقع. وأحد المتعارضين باطل لا محالة، نعم أحد المتعارضين باطل لا محالة، وبطلانه إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، يعني التي تنقل أخطأ في النقل، مثل قول بعضهم مثلا إن الله ينشئ للنار خلقا، النار تطلب المزيد فينشئ لها خلقا، هذا خطأ، خطأ في النقل. الصواب أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فلا ينشئ لها خلقا، وإنما يطأها الجبار بقدمي حتى تقول قط قط. قال أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه، أي أحد الدليلين بنسخ لأحدهما، يعني يكون أحدهم منسوخ والآخر ناسخ. نعم، ولذلك لما جاء أحد كان عبد الله بن مسعود يطبق بين أصابعه في الركوع، ما يقبض يطبق، ما علم بأن هذا منسوخ، حتى جاء أحد يسأل سعد بن أبي وقاص قال كنا هكذا ثم أمرنا بالركب، فعلم سعد أن هذا منسوخ وجهله عبد الله بن مسعود. فإذا تعارض عندنا هذا وهذا، فأحدهما باطل لأنه منسوخ، منسوخ. قال والترجيح أقسام، اعتنى أهل العلم بطرق الترجيح، لكن عنايتهم بها كانت بذكر أفراده دون ذكر القواعد التي تضبط عملية الترجيح. وقد اجتهد بعض أهل العلم في ضبط القواعد هذه، وينبغي أن تكون عنايتك بهذه القواعد. سيذكر الشيخ في خاتمة الترجيح قاعدة تجمع الترجيح، لكن في قواعد ستمر معنا الآن في التعليلات عليك أن تعتني بها هذه التعليلات، وتجعلها كالقواعد التي ترجح بها، لأن المرجحات كثيرة وقد لا تحصر، لكن إذا ضبطت قواعدها وثبتت في ذهنك حينئذ يستقيم لك أن ترجح بين أي متعارضين بعد ذلك. يقول الترجيح منه الترجيح اللفظي، أي من جهة اللفظ، إما أن يكون من جهة السند وهو الطريق الموصل للحديث، أو من جهة المتن وهو لفظ الخبر، أو مدلول اللفظ وهو ما دل عليه، أو أمر خارج عنه. إذن عندنا ترجيح في الألفاظ، وسيأتي الترجيح في العلل والمعقولات. الترجيح في الألفاظ له أربع طرق. قال فمن جهة السند يقدم الأكثر رواة على الأقل مع التساوي في الثقة، إذا تساووا في الثقة لا شك الأكثر يقدم على الأقل، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر لما شهد له عمر وأبو بكر. وفي تقديم الأقل الأوثق على الأكثر خلاف، اختار جماعة تقديم الأكثر وجماعة تقديم الأقل الأوثق، يعني إذا كان قليل لكنهم ثقات كبار، وكثير صحيح هم ثقات بس الأقل أوثق، أيهما أرجح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، بعض يرجح الأوثق وبعض يرجح الأكثر. قال ويرجح بزيادة الثقة لعدم الكذب معها غالبا. نعم، إذا زاد الثقة، وهذا مر معنا، زيادة الثقة في الجملة مقبولة لكن لها تفاصيل ذكرناها فيما سبق. قال والفطنة، يعني الراوي الفطن، قال لعدم النسيان معها غالبا، والورع للتثبت، والعلم لفهمه ما روى لأن من لا يفهم ربما حصل له التغير، والضبط لأنه المقصود. والنحو لأنه أحسن سياقا ولأن اللحن ربما أخل بالمعنى. هذه مرجحات في الراوي، عنده ضبط، عنده زيادة علم، عنده ورع، عنده فهم، عنده نحو، لا شك أن هذه مرجحات. قال ويرجح بأنه أشهر بأحد هذه الأمور المتقدمة، يعني إذا غلبت شهرته فيها يرجح على من ليس فيه هذا الصفة. قال وبكونه أحسن سياقا وباعتماده على حفظه، أحسن سياقا يعني بعض الأحاديث سياقها مثل حديث جابر، سياقه لحجة الوداع من أحسن ما يكون، فلهذا يعني قدمه أهل العلم في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وباعتماده على حفظه، لاعتماده على نسخة سمع منها، لأن هذا يدل على شدة حفظه ووثوقه فيه. قال وباعتماده على ذكر لا خط، بمعنى أنه يروي ما روى لأنه متذكر أنه قد سمعه، لا لأنه رآه في خطه فذكره لأنه خطه بيده، لا، لا شك أن الذي متذكر للرواية أرجح من إيش؟ من الذي بالخط. قال ويرجح بعمله بروايته، الذي يعمل بالرواية مرجح على الذي لا يعمل بها. قال ويرجح بأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، أشك أن الذي يرسل كثيرا يضعف في مقابل الذي لا يرسل مطلقا أو لا يرسل إلا عن عدل. قال ويرجح بكونه، عندكم بكوني ولعل الصواب بكونه، بكونه صاحب القصة أو مباشرها أو مشافهها، لأنه أصح وأقوى تحريرا من غيره، أو بكونه أقرب عند سماعه، لأن البعيد ربما لم يسمع أو خفي عليه بعض الكلام. نعم، كان يقول قائل كنت عند لجام ناقته وهو يقول كذا وكذا، هذا أثبت من كون الآخر بعيدا لم يسمع. قال ويرجح المتواتر على الآحاد لإفادته القطع، إذن ما أفاد القطع يقدم على ما أفاد الظن. قال والمسند على المرسل لبيان رجال المسند، نعم المسند أو لبيان رجال السند، لأن السند تعرف رجاله، المرسل خفي عليك رجاله. وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان، عن أحمد رحمه الله تعالى إحداهما لا ترجيح على غيرها، عن أحمد رحمه الله روايتان عن أحمد إحداهما لا ترجيح على غيرها، اختاره جماعة، والثانية بلى اختاره جماعة وهي المختارة. نعم، هذا في الجملة أن رواية الخلفاء الراشدين والله أعلم هي أقرب وأولى، لكن قد يرجع غيرها، يعني كما قدم الإمام أحمد قول زيد بن ثابت على قول أبي بكر في مسألة في الفرائض، في ميراث الجد مع الأخوة نسيتها، لكنه رجح قول زيد، وكما رجح الإمام أحمد مثلا حديث فاطمة بنت قيس على قول عمر رضي الله عنه في المرأة المطلقة المبتوتة أنها لا إرث لها ولا سكنى، وعمر يقول بل لها الإرث، عفوا لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة ينفي النفقة والسكنى. نعم، قد يترجح قول غيرهم أو روايته على روايتهم بمرجحات، لكن الأصل أنهم أولى. قال فإن رجحت روايتهم رجحت رواية الأكابر على غيرهم، يعني أكابر الصحابة رحمة بن عوف، الزبير، سعد ونحوهم، على رواية غيرهم ممن دونهم، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر وغيرهم. قالوا يقدم الأكثر صحبة كأبي هريرة، هذا أحد المرجحات، وبعضهم يقول إنما يعني الأكثر صحبة أكثر رواية، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون خصوص روايته هذا أرجح من خصوص رواية الآخر. قال ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان اختاره الأكثر، يعني مثل رواية أبي هريرة مع رواية سعد بن أبي وقاص سواء. وقيل يقدم المتأخر اختاره بعض الشافعية، ليه؟ لأن المتأخر أخذ آخر الأمرين، كما كان التابعون يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح الخفين، قال لأنه أسلم متأخرا فهو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. الترجيح من جهة المعنى أي دلالة اللفظ في ذاته، قال النص مقدم على الظاهر لأن الظاهر ربما كان للمعنى الخفي وليس للمعنى الذي عارض النص فيه، يعني لا شك أن النص أقوى دلالة من الظاهر. قال: وأما الظاهر فهو مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. الظهور مراتب، فالحقيقة تحتمل المجاز، ثم من الحقيقة ما يكون المجاز فيها بعيدا، ومن الحقيقة ما يقرب فيها المجاز. والأمثلة على هذه المرجحات كثيرة، ولو ذهبنا نذكر الأمثلة لطال المقام، لكن من الممكن أن ترجع إلى يعني كتب معاصرة في هذا، أو شرح الكوكب المنير، أو التحبير شرح التحرير، فقد أكثر من ذكر الأمثلة. قال: ويقدم الاتحاد على الإتقان. الاتحاد على الإتقان، يعني الراوي في صفته أنه متقن لكن روايته مضطربة، والآخر وإن لم يكن من صفاته أنه متقن لكن روايته متحدة لم تضطرب، يقدم الذي اتحدت روايته على الذي اضطربت روايته، وما كان فيه الورع وذو الزيادة على غيره. الحقيقة أن الشيخ ما أدري شلون أدخل الترجيح من جهة المعنى مع الترجيح بنظر إلى السند، يعني الآن رجع مرة أخرى في، لكن لعل قائلا أن يقول هذا من جهة اللفظ وليس من جهة الراوي، فمن جهة الراوي لا شك أن الأكثر ضبطا مقدم، لكن لما الأكثر ضبطا روايته هذه لم تتقن قدمت رواية المتحد على رواية المتقن في ذاته المضطربة روايته. وما كان فيه الورع وذو الزيادة على غيره، نعم من المرجحات أن الورع أو ذو الزيادة يعني في لفظه كما سبق زاد في لفظه مقدم على من لم يزد، لأنه أكثر حفظا، أكثر حفظا. طبعا هذا ليس على إطلاقه كما ذكرنا، قد يكون الراوي الأقل أرجح وراوي الأكثر وهم في زيادته. قال: الترجيح من جهة المتن، أي من جهة اللفظ نفسه في دلالته في ذاته من حيث ذاته. قال: الأمر النهي على الأمر، لأن النهي إنما يرد بعده غالبا، وهذا فيه نظر. عللوا بعلة أخرى، قالوا أن النهي يلزم منه التكرار والفورية باتفاق أهل العلم، والأمر يشك في تكراره وفي فوريته، فصار النهي أرجح من الأمر، والصحيح أنه لا ترجيح بينهما، هذا الصحيح. قال: ويرجح الأمر على المبيح لوروده بعده غالبا، يعني أنه تأتي الإباحة أول شيء ثم يأتي الأمر، وكذلك هذا فيه نظر، لكن لو رجح بأن الأمر أحوط لأنه يلزم منه الوجوب والإباحة يلزم منها الجواز، ولا شك أن فعل الواجب أرجح. قال: ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، مثلا حقيقة تعرض لها المجازات بكثرة هي أقل من حقيقة لا يرجع إليها احتمال، وهذه تصلح قاعدة: ما كثرت فيه الاحتمالات أضعف مما قلت فيه الاحتمالات. عاد ما هي الاحتمالات؟ الحقيقة يعرض لها المجاز، المجاز كذا اللفظ يعرض له الاشتراك والتواطؤ، فالمتواطئ أرجح من المشترك. ليه؟ لأن الاحتمال فيه أقل من المشترك. فهذه القاعدة تضعها ثم تدرج تحتها ما يدخل فيها. قال: وتقدم الحقيقة على المجاز لأنها أقوى، ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة لقوته. نعم، ما دل بمفهوم الموافقة أو ما دل باللفظ أقوى مما دل على المفهوم بالمفهوم. لهذا رجح بعض أهل العلم أن خمس رضعات يحرمنا لقوله خمس رضعات يحرمنا، فهذا نص لفظ منطوق أرجح من قوله لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منها أن الثلاث تحرم، لكن هذا مفهوم فالمنطوق أولى منه. قال: الترجيح من جهة المدلول، أي نتيجة اللفظ مدلوله ما دل عليه. قال: يرجح الحظر وهو التحريم على الإباحة. هنا لا أحد يقول الحظر، هناك يقول النهي. النهي وماذا؟ دلالة اللفظ، اللفظ في ذاته، عفوا اللفظ في ذاته، وهنا مدلوله يعني ما دل عليه. الحظر وهو التحريم على الإباحة على الأصح، وهو قول إمامنا وأصحابه خلافا لابن أبان وبعض الشافعية في قولهم يتساويان ويتساقطان. ويرجح الحظر على الندب، ويرجح الوجوب على الكراهة وعلى الندب لقوته. نلاحظ هنا ماذا؟ أن الحكم أن الاحتياط هنا هو ضابط الترجيح، فالاحتياط في الحظر لا شك أنه أرجح من إيش؟ من أن تقول مندوب ولا إيش؟ ولا مباح. الاحتياط في الوجوب لا شك أنه أرجح من أن تقول مندوب أو مباح أو مكروه. يبقى الترجيح ما بين الحظر والوجوب هو محل نزاع بين أهل العلم. قال: ويرجح قوله عليه السلام على فعله، لأن الفعل قد يكون مختصا به. ولذلك رجح بعض أهل العلم حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله قد يكون مختص به، بينما قوله للأمة. وهذا أيضا محل نظر، وفيه تفاصيل من حيث أيهما أرجح، القول أو الفعل. ونلاحظ أن ابن عمر رجح الفعل، أو جمع ما بين القول وما بين الفعل، فحمل القول على الفلاه والفعل على ما بينك وبين القبلة حاجز. قال: ويرجح المثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى عدم، إلى علم بالعدم لا عدم بالعلم فيستويان. المثبت على النافي، المثبت في الغالب عنده زيادة علم، يعني مثل قصة أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أسامة ينفي وبلال يثبت، فحفظ بلال ما لم يحفظه أسامة. لكن لو كان عند النافي علم، بمعنى أنه يقول مثلا أنا رأيته ومراقب له ولم يغب عن بالي ولم أغفل عنه طيلة المدة التي كنت معه ولم يفعل، هذا صار عنده إيش؟ علم بالعدم. ما هو عنده عدم، عنده علم بالعدم. فإذا كان عنده علم بالعدم تساوى المثبت مع النافي، لأن النافي عنده علم بالعدم. قال: ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح عند أصحابنا. هذا أيضا من المرجحات التي فيها نظر، الناقل عن حكم الأصل، مثل من مس ذكره فليتوضأ. الأصل أن الإنسان إذا مس جزءا من جسده لا يتوضأ، فالحكم بالوضوء ناقل عن الأصل. المبقي على الأصل هل هو إلا بضعة منك، يعني ما توضأ، هذا مبقي على الأصل، وهذاك ناقل عن الأصل. فيقول الناقل عن الأصل هو الأولى، لأن الأحكام إنما جاءت تنقل عن الأصل. والحقيقة أنه لا ترجيح بينهما بهذا، وإنما ينظر إلى ترجيح من جهة أخرى. قال: ويرجح موجب الحد والحرية على نافيهما عند أكثر أصحابنا. أيضا هذه من المرجحات الضعيفة، وهي حديثان، أحدهما يوجب حدا والآخر لا يوجبه، ينفيه. الشيخ يقول: ويرجح موجب الحد. الحقيقة فيها نظر العبارة ومشكلة لأمرين. الأمر الأول أن الأصحاب ينصون على أن النافي للحد مقدم على الموجب للحد، فالشيخ منفرد عنهم، هذا جمهور الأصحاب على هذا. الأمر الثاني سيأتي له بعد قليل في العلل، أنه يرجح النافي للحد على الموجب له، فكأنه هنا والله أعلم فيه يعني سقط أو العبارة، مع أنها في ابن اللحام كذا، وظننت أن ابن اللحام العبارة مختلفة فيه، فإذا هي فيه كما هي. لكن ابن مفلح التحرير ينقلون عن أكثر الأصحاب أن النافي للحد يقدم على المثبت. ابن قدامة رحمه الله يرى أنه لا ترجيح، أن هذا ليس من المرجحات الصحيحة، وهذا هو الأقرب للصواب. قال: الترجيح بالأمر الخارج، هذا هو المرجح الرابع. يرجح المجرى على عمومه على المخصوص عند أصحابنا وغيرهم لكثرة فائدته. المجرى على عمومه يعني اللفظ الذي لم يدخله تخصيص، كقوله مثلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا يقول عام محفوظ ما دخله التخصيص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا عام دخله التخصيص. ما هو التخصيص الذي دخله؟ إذا جئت والإمام راكع ركعت وصلاتك صحيحة، ولا لا؟ إذن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب مخصص بمن كان دخل مع الإمام، إذن دخله التخصيص. أما قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لم يدخل التخصيص، فيقولون العام الذي أجري على عمومه يرجع على العام الذي دخله التخصيص. قال ويقدم ما تلقي بالقبول على ما دخله النكير، لأن لذي القبول قوة والنكير ضعيف، وعلى قياسه يقدم ما قل نكيره على ما كثر. ويقدم ما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره مما لا يعضده ذلك، فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان عن أحمد رحمه الله، إحداهما يقدم ما عضده الكتاب بقوته وتقديمه على السنة، والثانية يقدم ما عضده السنة لأنها مبينة للكتاب. هذا محل في الحقيقة يعني نظر، هل يقدم ما عضده ظاهر الكتاب ولا ما قدمه ما مثله بمثال طريف وهو خنزير إيش البحر، هل يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فهو من البحر فيحل، أو يقدم قول النبي قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير يشمل البر والبحر. على كل حال المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. قال وما ابتدئ به على يد السبب، يعني إذا عندنا لفظين أحدهما خرج بدون سبب والآخر خرج على سبب، فلا شك أن الذي خرج بدون سبب أقوى في الدلالة على ما خرج لسبب لارتباطه بسببه. ويقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين عن أحمد وعليه عامة أصحابه، ويرجح بقول أهل المدينة في الأصح وهو قول أحمد وعليه أكثر الشافعية واختاره أبو الخطاب خلافا للقاضي وابن عقيل. ثم قال والترجيح القياسي، إذن لما فرغ من الترجيح في اللفظ شرع في الترجيح فيه في الأقيسة. قال إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة، ثلاثة أمور. أما الأول وهو الأصل، قال وهو الترجيح من جهة الأصل، فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح ويقدم على الثابت بالنص لأنه لا إجماع إلا عن دليل، والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس بصحيح. إذن عندنا قياسين، أحدهما أصله ثابت بإجماع والثاني أصله ثابت بنص، فيقدم الثابت بالإجماع. قال والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها لقوتهما وتقديمها عليه، ويرجح الثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس. يعني إذا عندنا يعني حكمين أحدهما ثابت مطلق النص أو أحدهما ثابت بأصل القرآن أو السنة والآخر ثابت بالقياس، لا شك أن الثابت أصله بإيش؟ بالقرآن والسنة، مثبت مقدم على ما ثبت أصله بالقياس. قال لأن النص مقدم عليه، ويرجح المقيس على أصول كثيرة على غيره. وأما الثاني هو الترجيح بنظر إلى إيش؟ العلة. قال وهو الترجيح من جهة العلة، فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة، والعلة الثابتة عليتها تواترا على العلة الثابتة عليتها أحادا، والعلة المناسبة على غيرها، لأن المناسب فيه معنى يقتضي أن تدركه العقول في ربطه ما بين الوصف والحكم. طبعا بعض العلم قدم السبر والتقسيم على المناسب، والشيخ هنا قدم المناسب على غيره. قال والعلة الناقلة على المقررة، مثل الناقل مع المبقي، في النص الناقل مع النص المبقي، هنا كذلك نقول العلة المبقي على العلة الناقلة. والعلة الحاضرة على المبيحة، وفي تقديم، لاحظ الآن، قال وفي تقديم مسقطة الحد وموجبة العتق، لاحظ مسقطة الحد وموجبة العتق والأخف على موجبة الحد ومانعة العتق والأشد خلاف كالخبر كما سبق في الخبر، فذكر هنا حكى الخلاف الشيخ ولم يرجح. قال وتقدم العلة الوصفية والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع. العلة الوصفية اللي هي عبارة عن وصف وليست يعني حكما أو ليست يعني فعلا، والحقيقة أن الترجيح ما ليس بصحيح، لكن على كل حال يعني هي أحد المرجحات. يعني يرجحونها مثلا كذلك على الإسمية ونحو ذلك. قال: والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع، المردودة إلى أصل قاس عليه الشارع، ترجع على أصل لم يقس عليه الشارع. يعني الشارع قد يقيس بعض الأحيان من قياس المضمضة للصائم على ويش، على عفوا القبلة على المضمضة. قال: وتقدم المضطردة إن صحت، يعني إذا ثبتت بدليل صحيح من مناسبة أو سبب وتقسيم، تقدم المضطردة على المنتقضة. وتقدم المنعكسة، يعني التي تضطرد تنعكس، تنعكس بحيث إذا انتفت ينتفي معها الحكم إن شرط العكس على غيرهن، يعني مما سبق الوصفية على غيرها، المردودة إلى أصل على غيرها، المضطردة على غيرها، المنعكسة على غيرها. قال: والعلة المتعدية كالقاصرة إن قبلت، يعني لا ترجيح بينهما، ليس أحدهما أرجح من الآخر عفوا، اختاره الأكثر. وقيل تقدم القاصرة كاختيار ابن قدامة رحمه الله، وقيل تقدم المتعدية لأنها أكثر نفعا وأكثر فروعا، وقيل ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي. هذا ترجيح بين العلل، أحد العلل قد تكون حكم شرعي وإحدى العلل وصف حسي. قال: يقدم الحكم الشرعي أو اليقيني. ويقدم الإثبات، يعني العلة المثبتة على العلة المنفية. وقيل الحق التسوية، يعني أنه لا يرجح بهذا، ينظر في الترجيح بشيء آخر. ويقدم المؤثر على الملائم، يعني الوصف الذي ظهر تأثيره على الملائم، والملائم على الغريب، ويقدم المناسب على الشبهي. العلة في التقديم هنا وشو؟ القوة، فما كان أقوى كان أرجح. قال: والمرجحات كثيرة جدا لا يمكن حصرها، وضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم. إذن هذه الضابط هي أن أحدهما يرجح بأمر آخر مع غلبة الظن فيه. قال: وهذه القاعدة تجمع جميع أقسام التراجيح المقدمة المتقدمة، والله أعلم. قال: هذا آخر ما وضعناه على هذا الكتاب، وليس ذلك على طريقة أصحابنا، بل على طريقة أبناء العجم ومتأخر الشافعية والحنفية، فإن طريقة أصحابنا الإطالة والبحث، وإنما فعلنا ذلك إيضاحا لبعض الألفاظ وتبيينا لتحصيلها. وإن ساعد الدهر شرحنا كتابنا الذي وصفناه أكبر من هذا على طريقة أصحابنا بالإطالة والبحث، والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، طريقة أبي يعلى وطريقة ابن عقيل وطريقة القاضي أبي الخطاب ما عندهم المختصرات هذه التي يعقد فيها اللفظ حتى يختصر وتكثر المعاني. والشيخ قال إنما هو طريقة العجم ومتأخر الشافعية والحنفية من جهة أنهم يكثرون من المختصرات التي يعني يصعب لفظها وتحتاج إلى شروح. نعم. ثم قال: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وافق الفراغ منه في شهر رجب في يوم الاثنين من شهور سنة 865 على يد جامعه يوسف ابن أحمد ابن عفوا يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، عفى الله عنه وعن جميع المسلمين آمين، اللهم لك الحمد. وقد وافق ولله الحمد فراغه في هذه الليلة من يوم الأثنين، كذلك من شهر رجب، وهذه من الموافقات الحسنة التي نرجو أن تكون يعني طالع خير. نسأل الله مني وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره مما تعلمناه، وأن يجعل العلم شاهدا لنا لا علينا. نسأل الله منه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. في سؤال ولا خلاص استويتوا؟ الله يجزاكم خير إن شاء الله. نحن نؤمل أننا نشرح إن شاء الله معاقد الأصول وقواعد الفصول البغدادي، إن شاء الله، وربما يأخذ منا كذلك سنتين إن شاء الله في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وتفضل الله حييكم على عشاء يسير، الله يجزاكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في مصلى النساء، الله يحييك، تفضل.